إذن مجيء الآيات وتكرارها مش هيفيدهم برضه، ما دام ربنا عارف إنهم هيوجهوا اختيارهم إلى الكفر يبقى مش ممكن إنها تجيب الآية. ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى إيه تبذر لنا من الأرض إيه ينبوع أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. طب وأنا اللي بنزل الآيات آتوا من عند الله ينزل اللي عايز ينزله. وبعد ذلك يرد ما جابش أهل الآيات يقول لك إيه وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما قالوا من جلنا أبابه في إذن واحنا هنقعد بقى على كيف قلت وما منعنا ان ناتيها بالايات الا ان كذب بها الايه الاول. واتينا ثمود الناقه مبصرة الى اخر الايه الى اخر القصه. يبقى اذا كثره الايات لمن سبق فيه المعانده والمعارضه وهو يقابل قضيه عرض الايمان عليه بكفر يملا قلبه نقول له لا ما تنفعش. انت عايز قضيه الايمان وعايز تبقى مؤمن ادخل على بحث الايمان بدون مسبق معتقد في قلبك. يعني طلع المسبق المعتقد وبدل انظر الى المساله اللي يسمح به قلبك يدخل خليه ايه يدخل. هنا قص الله سبحانه وتعالى بعض الكلام في الوحدانيه وبعض الكلام في ايات المعجزات وبعض صدق النبوه وبعض الكلام في القيامه وبعض الكلام قص لنا بعض مواكب الرسل. قص لنا اول موكب في مين من نوح وبعدين جاب اللي بعد نوح اجمالا وبعدين رجع للتفصيل ثاني في قصه مين موسى وهارون وقصه يونس اللي جاي ده قصه نوح وقال فيها باطناب وبعدين قال احنا من بعدين ارسلنا رسل ولا قلناش عليهم وبعدين جبنا من بعدهم وقلنا عليهم موسى وهارون وجاب يونس دلوقتي. يبقى جاب كم موكب من مواكب الرسول؟ ثلاثة نوح وموسى وهارون وهم الاثنين رسالة واحدة وجاب الإجمالي اللي بين نوح وموسى وبعدين هيجيب ايه يونس اللي سميت الصورة باسمه. اشمعنى اختار الثلاثة دول وجابهم والباقي اللي بينهم عملوا إجمال ما جابش أساميه. قعدنا ندوخ علشان نعرف الحكمة اشمعنى يعني دول ونقص ودايما نقول كده ونقص كده من أول نوح كده وراح لمين لموسى وهارون وساب لنا إيه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم وإلى شعيب أخاهم لوطا وإلى مدين أخاهم ساب الحكاية دي خالص قالها بالإجمال كده قال بعدين عملنا من رسل وبعدين رجع تاني للتفصيل. إذن لابد أن تكون هناك حكمة. هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة وموكب المعارضين لكل رسول والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الأعداء والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. نجدهم أنهم كلهم إيه أهلكوا ولكن الإهلاك متحد في الجميع. فالإهلاك في نوح كان بالغرق والإهلاك في فرعون. طب وحكاية يونس قال ما هو كان نصر بالبحر ده فاجوا الحوت ويجيري في البحر. إذا المسألة علاقة مائية كلها المسألة علاقة إيه مائية كلها. ذكر ما كانش يقولون الحكاية. طب وإيه علاقة وإيه لان احنا نعرف ان الماء به الايه به الحياه. الماء به الحياه وبه الايه وبه الاهلاك لان وهب الحياه يهب الحياه بالشيء ويهلكه بالشيء. فالثلاثه اللي لهم صله بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غيرهم وموسى وهارون وفرعون اللي غرق وده ايه بس الغرق كان لمين ايه كان له هو. أم قال لك شوف أنا هلكت بالغرق هناك ونجيت من الغرق هناك. إلا انطلاقة القدرة هي المستولية على القصة. طيب وسمى الصورة باسم يونس ليه؟

ما دام ظن، واحنا الظن ترجيح، الا نقدر عليه يعني لم نضيق عليه ارض الله الواسعه، رجح ان برضه هيلاقي مكان. طب ليه ده انت جاي لدروس؟ كان المفهوم انك انت لازم تتحمل ايه؟ تتحمل الايه؟ الاذى بتاعه. لكنه ظن، والظن ترجيح حكم، ترجيح حكم يعني وليدل على ان معارضه دعوته كانت شديده تحفظ، والا فهو من اول الامر ساعه ما يجي رسول عشان يصلح فساد يبقى لازم نوطن نفسه على ايه؟ على انه هيتعب. لازم التعب كان ايه؟ كان شديد قوي. القريه دي قريه نينوى اللي هي قال فيها عباس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه، وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده فشافوا عداس اللي هو قادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله، وبعدين قعد يتكلموا قال له انا من نينوى من قريه العبد الصالح، قال له انت ايه عرفك بالعبد؟ قال له ما هو اصله نبي وانا ايه؟ وانا نبي زيه، هو نبي وانا نبي زيه. عداس ايه؟ يعني المساله دي اثرت ايه؟ فيه. فلما ذهب الى هناك زعلوا قوي الناس اللي زعلوه. قال لي بقى ايه؟ وقال لهم ايه؟ شافوا يوم غم كده وجاي شويه زعابيب زي اللي حصلت كده في الكون، ام ربنا القى في خواطرهم ان دي بشائر العذاب اللي جاي عليه. فكلهم قالوا لا نروح لمين؟ للعلماء، للناس اللي بنثق فيهم، ذو الراي والاحلام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فايه الحكايه اللي حصلت؟ هم تصوروا ان ايه؟ ان دي بوادر العذاب. فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب وروحوا تردوا يونس ووضعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمه. يا حي يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محيي يا مميت، يا حي لا اله الا انت، علشان ايه؟ ربنا يصرف عنكم. وبعدين كان لهم رايحين على فين؟ يردوا سيدنا يونس. فلما عرضوا سيدنا يونس ورضوا عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم، حتى ان الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار، لان فيه حجرا يعلم انه اختلسه من جاره. يروح قابل البيت ويقول يلعن ابو البيت اللي خلاني بسؤال، يقول يا شيخ الحجر بتاعك مش احنا ناخد غلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد وهي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وطبعا بقى من لوازم القصة بتاع يونس، مش قصة بس المغربة، قصة الحوت وقصة المفهومة دي، لأنه بقى يعني كان راكب في سفينة وبعدين فساهم فكان من المضطهدين، وساهم يعني عمل قرعة إن السفينة هتغرق، لازم زي ما تيجي تركب مثلا أسانسير وبعدين الاسانسير حموله مثلا 6 تركاب و7 الاسانسير ما يمشيش، يقوم يقول واحد ينزل، يقوم يقول احسنهم خلق، يلا طب اطلع علي وامشي، مش بيحصل كده. اهي برضه الحموله كانت اكثر من الايه؟ من القارب اللي هم راكبين فيه، من السفينه، ما مشيتش السفينه، قال اذا في واحد ايه؟ لازم ينزل. طب مين اللي ينزل بقى؟ عملوا قرعه، مين اللي طلعت القرعه على مين؟ على ايه؟ الله. تبقى مسألة يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه؟ فلولا انه كان ايه؟ خدوه ورموه في البحر، وكان الشرط بعد. لما خدوه ورموه في البحر التقموا الايه؟ الحوت. لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصة، فلولا انه كان ايه؟ من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه؟ الى يوم بعثه. وبعدين الحوت لفظوا بالايه؟ وبعدين انبت الله عليه شجره من يقطين الى اخر القصه ايه؟ الى اخر القصه الطويله اللي انتم عارفينها دي. هنا بيقول عذاب الخزي في الحياه الدنيا. عذاب الخزي لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك دي هواك، يبقى دي حاجه تكسب صحيح.

وسمع النملة بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وسمع الهدهد بيقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج. فالهدهد عارف من الذي يسجد له، وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان، عارف القضية، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، عارف الهداية. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر؟ طب اشمعنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المتداري في الأرض ليه؟ قال لك لأن أصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الأرض أبدا، قوته لازم ينقر عليه كده سطح الأرض ما يكونش منه، فجاب الحتة اللي إيه؟ اللي إيه؟ اللي تهمه. يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح؟ يبقى بيتسبح ومؤمنة وكله. ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنهج ولا يحيدون عنه. الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بايه؟ هو اللي بايه؟ شويه. ودي العظمه. ليه؟ علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار. ادي العظمه. بيعارج الحسه دي ولو شاء ربك لآمن، لأنه يمكن واحد يقول الله طب وإيه دوشة دي ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم، طب ما كانش ضروري تحصل إيه؟ ما كانش ضروري تحصل الحكاية اللفة الطويلة العريضة دي. أما قال لك اسمع بقى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا كان خالقهم ومسكن لهم كل الأجناس ما أجبرهمش على الإيمان، ولما أجبرهمش على الإيمان تبقى أنت لعلك باشع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، لا أنت مالكش ده، أنت ما جيتش تكره الناس، بل خلقهم ما أكرههمش، فأنت عليك البلاغ، أنت حبك لهم أنك أنت زعلان أو اللي ما يؤمنوش، لأنك إذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجه حلوه بدك الكل يدوق هذه الايه الحلاوه. صحيح ده فرض ايمان منه، لكن انت ما تكلفش نفسك شر، لان الله لم يكلفك الا مين؟ الا البلاغ. وخد لك اسوه مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان، ومع ذلك الانسان بالاختيار مره يكفر به ومره يؤمن، والمؤمن مره يطيع ومره ايه ومره يعصي. دي معموله ليه؟ دي معموله عشان تعدل نظام الكون، تعدل نظام الكون. فكل ذي صفة خيرة إن وجد من يعارضه فيها ويكرهه من أجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش، ده الرب اللي خالق كفروا به ويقولوا لا ما انتش موجود. يبقى معمول عشان تعدل ايه؟ تعدل ميزان الكون كله. وإذا مثلا عاب واحد في واحد، يا سلام الدنيا تقوم يقول له يا أخي لا ده قالوا ربنا مش موجود، ده قالوا ربنا له شركاء من الاصنام، فانت ليك اسوه بالحكايه دي وتخلقوا باسماء الله. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، انما نريد ايمان الايه؟ ايمان المحبه وايمان ايه؟ الاختيار. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفسك ان تؤمن الا باذن الله، قال لك نعم، لان معنى انك تؤمن ايه؟ ايه يعني معنى انك تؤمن؟ اما ان يكون امام فطره اللي قاعد يتفكر فيه قبل كده في الكون وقال ايه؟ سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار تزخر ورياح تصفر، كل ذلك يدل على وجود من يعني ده بعقل كده يعني بفكر وفطرته. لكن أترك الله الناس للفطرة؟ قال لك لا، برضو ايه؟ جاب لهم رسل عشان ايه؟ يذكروهم. يذكروهم بايه؟ بالآيات اللي موجودة في الكون. لما يذكروهم بالآيات اللي موجودة في الكون الغافل يتنبه وقال انا مش عايز اخذ الناس على رحلة. وما كان ربك بيهلك القرى بظلم واهلها غافلون. لازم انبههم الى ان معنى الراقل ان في اشياء كان يجب ان تذكر، كان يجب ان تذكر. فالحق سبحانه وتعالى يقول اياكم ان تفهموا ان انا احد يخرج عن ملكي الا بارادتي، انا بخلقي له مختارا سمحت له انه هو يكبر ويؤمن، وسمحت له انه يطيع وانه ايه يعصي. فما دام انا سمحت له كده عشان صفة الله المحبوبية، ان يكن ان تعلم انني لا يؤمن احد الا باذنه، وبرضه ما يكفرش واحد الا باذنه، لان خلق مختار معناه رضا بما يكون منه، رضا بما يكون ايه. فالكافر لم يكفر قهرا، والمؤمن لم يؤمن قهرا على الله ابدا. ومعنى ان ساعة ما يجي رسول يعرف قضية الايمان، اللي هيفتكر بقى بالفطرة بتاعته ويتنبه يقول ده جاي بقى يعدل الحياة، يقوم يرهف اذنه له. فاذا ما ارهف اذنه له وسمع الكلام كده والنار وكذا وكذا يقبل، ساعة ما يقبل يقوم ربنا يقول واذنا لك ان تخرج، يقبل وأذن لك أن إيه؟ أن تدخل. ما دام يقبل وأذن لك أن تدخل، افرض إن واحد مثلا له سيادة وله جاه وله مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره، يقول لا ما تدخلوش له، لأن الله أطلعه على ما في قلب زائره من إنه غل وإنه حقد وإنه نفاق ومش عارف إيه، إنما اللي جاي سليم كده ومش عارف إيه وعايز يشوفه وهيقول له إيه؟ وجاي كده يقول افسحوا له. يبقى إذن الله لمن دخل على الإيمان بالله غير مشحون القلب بعقيدة عند الله، يقول له ادخل بقى تعالى لي. ولذلك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش كده؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير. يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه؟ يذكر. شوف في ايدك انت الحكاية، اذكر الله اذا كنت عايز ربنا يذكر، وان ذكرته في ملا يذكر في ملا خير منه، لان انت عايز تذكر الله في ملا قد طاهر، هو هيذكرك في ملا طاهر ما بيغلطش ابدا، يبقى خلاص. وبعدين انت قدم الي ايه؟ شرك. تقدمت الي ايه؟ ذراع. الهول اكبر شبر ولا ذراع؟ يبقى انت عايز بس بسيط كده يديك ذراع، وانت قربت اليه ذراع يتكلم اليك بعد. وإن جئته تمشي، يقول لك لا المشي يتعبك انت، خليك مطرحك وانا جي لك. يبقى الرب ايدي. فهو بس بمجرد ما يعرف ان عبده صفى قلبه من خصومة لله في شيء وبتاع، بس صعب كده يقول له ايوه انت تعالى بسم الله. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، شوف بقى هذا الصور الكلي، وكلهم ممثلين وجميعا كلهم. طب وإيه يأكد الكل بالجميع حتى يدخل الذي دخل في جدل مع الله وهو إبليس؟ عايز يعمل الصور، يحرم الصور، هو مش حال ولا فرض شد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول له انت ما تكرهش الناس عشان الايمان، لا اكراه في الدين. ليه؟ قال لك لان الدين مش كل مطلوباته امر ظاهري عينك تقع عليه، ده في مطلوبات مستتره. فهب انك اكرهت قالبا، اكرهت قالبه قدامك المد ده اللي بتشوفه، اتستطيع ان تكره قلبه؟ والله يريد ايه؟ قوالب ولا قلوب؟ يريد قلوب. يبقى الاكرام ما ينفعش في قضيه الدين، بس الناس ما تسحبش الاكرام في غير موضوعه ولا مجاله. يجي واحد مثلا ما بيصليش، واحد ينهار وسال، يقول لك لا اكراه في الدين. افهموا الفرق ايه؟ هو بيقول لا اكراه في الدين، وواحد تيجي تقول له صلي يقول لك لا ما فيش اكراه، نقول له ده غلط، استدلال خاطئ. ليه؟ لا إكراه في الدين أي في قضية العقدية الأولى، لكن اللي قال لي أنا مسلم وجيت في قضية العقيدة وآمن ثم يخل حكما من أحكام الإسلام وهو محكوم على الإسلام، يبقى لازم ننتقم منه بقى. أنت حر أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل، إنما إن دخلت الإسلام فحافظ على حدود الإسلام ولا تكسر. إن سرقت لإطاعي، شربت خمر نجلدك، زنيت نرجمك او نجلدك، الله. لكن الاصل

افرض ان مثلا احنا مثلا يجي مثلا يقول لك واحد بيحب الشط على الاكل لانها بتخلي الاكل ايه الاكل لذيذ وكويس ويبقى له شهوه ومش عارف ايه, وبعدين ياكل بعد شويه كده وبعدين قلبه ايه يقيد نار, هاتوا لي كفوله, هاتوا لي مش عارف طوار, هاتوا لي مش عارف ايه ايه, ويمكن تعمل بقى تخسر الغشاء المخاطر اللي في المعده وتضيع له الدنيا رب اكله منع اكلات. يبقى لازم يعمل لها حساب, يعمل لها ايه, ادي معنى العقل. يبقى العقل جاي مش عشان نربع بيه, لا, نتأنى في العمل. العمل ده يديني فايدة قد ايه, ان اداني فايدة اكثر مما ياخد مني يبقى ده عمل كويس. على الذين لا يعقلون, وتعقل ازاي بقى, ان وهدتم عقلا عقلا داعيا الى الايمان الاول قبل التكليف, فانظروا في ملكوت السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والارض, ده بيتكلم عن عالم الملك اللي انت تشوفه, ما بيكلمكش عن عالم الملكوت اللي ما انت شايفه. لانك ان اقتنعت بعالم الملك وقلت ده ما يعملش دي الا اله قادر قوي وتؤمن به, يبتدي بقى تهد عليك نفحات الغيب لتصل الى عالم الملكوت. يقول لك والله انت بقيت مأمون كويس, ما انت هتشوف السماء, هتشوف اللي تقدر عليه من اللي هي الكواكب, هتشوف نظامها ونظام سرها, وبعدين يجوا يحسبوا لك ويلخصوه في الساعه كذا والدقيقه كذا وكل او حلق او جزء او مش عارف, ويقعد يتحكم. يتحكم فيه ليه؟ قال لك لان المقدمات سليمه والمشي ماشي ايه؟ ماشي مضبوط. مش مثلا هيجي زحام ومرور يعطل القمر ولا يعطل الارض ولا يعمل مش عارف ايه, ما فيه المركبه هتقف البنزين خلص كاوتش, لا, نظام كلهم فيه. فلكن ما الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقه ايه, كل مساله بنظام. بعديا ده احنا لما بنشوف الهندسه في اقل من هذا بنكرم الصانع ونقول يا سلام عليه, عمل مش عارف ده اللي عمل التلغراف عملنا له ايه تكريم, وعملنا له اللي عمل التلفزيون عملنا له ايه, واللي عمل ايه. امال العالم ده, العالم الواسع دي, انظر بقى للشمس, انظر للقمر, انظر للايه للكواكب, ده اللي انت بتشوفه, اللي انت بتشوفه اللي هي بعد الشمس منك 8 دقائق ضوئيه, 8 دقائق ضوئيه, والثانيه الضوئيه فيها 300,000 كيلو قبل الشمس. انما ده في عوالم ايه ثانيه, الشمس دي 1000 شمس تتحط في قلب كوكب من الكواكب, المجره اللي انت فيها دي ملايين المجرات, كل مجره واحده فيها ملايين مجموعه من المجموعات الشمسيه, الشعر اكبر من الشمس قد مليون مره. ولذلك ربنا لما يقسم بالشمس قال ايه, وانه هو رب الشعر. الله, لكن الشعر دي حاجه يعني ايه, الله. اذا ده ملكوت السماوات وملكوت الارض, الجبال, بحار, تشوف الاشياء تمر كده على الجبال تندهش من دقه التلوين ودقه التماسك, وبعدين معموله بشكل ان كان فيها اشياء من النفائس والمعادن معمول عليها بشكل ضنين, كانت معموله على ماده الخصم يبقى بشكل هش, بحيث لما تنزل الميه مطر الشمس بقى والحراره شققت السطح كده, يوم ينزل بقى شويه ايه وهو نزل على الجبل كده ينبرد زي البراده كده, قمت الايه غير يعني اللي كان بيخلي ميه الملز يفتحينه كده. الله, ده لان دي الخصم, الخصم اللي منا هناخد منه الايه, هناخد منه الاقوات. لو انها كلها هشه كده كان اول مطر يروح مسيحها كلها وتبقى فيه استطراق, ما دام فيه استطراق تقعد انت تزرع الماده الخصبه بتاخدها من نص متر حسب جذور الشجره, وبعدين بعد 10 سنين كده ما تلاقيش ماده خصبه. لكن هو يعمل لك ايه, كل سنة ينشو, كل ما ينزل المطر ياخد شوية ويعمل طبقة تزرع, وبعدين السنة الجاية يجيب لك برضه طبقة, ويجيب لك ايه طبقة, كل طبقة. لو انعمل هش كان يدي طبقة ايه مرة واحدة. واحنا كنا قلنا زمان وهندسة التكوين في الاقتياد انه جعل الجبال ده ايه مخازن القوت. مخازن، اياك ان تظن ان القوت بس هو اللي حتاكله، لا، واللي يساعد اللي حتاكله، لان انا عايز حبيب عشان احرث، وعشان احرث الارض عشان اعمل زرع عشان اكل الزرع، يبقى الحبيب عايز برضه الله، وعايزين مواد ثانية، عايزين رخام نعمل الله الله. يبقى اما ان يكون للاقتياد او وسيلة الى الاقتياد، ومش بس كده، ووسيلة الى الترف فوق الاقتياد، يجيب لك مرجان ويجيب لك طيروز ويجيب لك مش عارف ايه ويجيب لك ايه، كل ده مطمور في مين؟ مطمور في الجبال. ولما ينزل بقى المطر نروح واخد الماده اللي هي بتتغرين دي بتبقى، والباقي يبقى مواد كده تبقى ثروات لناس. تبتدي تلاقي مثلا في افريقيا حته تلاقي فيها الماس كده زي الزجاج، تروح مثلا في بلاد ثانيه تقوم تلاقي مثلا العود الطيب ده اللي انت بتقوله بدور اشجار، كل حاجه. بحيث لو انك هندست الكون هندسه دقيقه، وخدت قطاع من محيط الارض ونزلته الى المركز زي شقه البطيخ كده، تقوم تجد الارض الخصبه زي الصحراء زي الميه، كل ما فيها من الخير متساوي، بس الميه بقى فيها اسماك وفيها اللي مش عارف ايه، بعدين هيبقى الهواء. والجبل ده لما تاخد منه قطاع فيه نفائس، فيه الذئب وفيه الاحاليل وفيه المنجنيز وفيه اللي مش عارف ايه، ودي بتدي زراعه. لو انت قدرت ما وهبه النيل يوم ان خلق الله النيل في مصر، والخصب اللي اداه لك، وبعدين جت لصحراء من الصحاري اللي هي فيها في الامارات دلوقتي، لوجدت ان البترول اللي جه قريب ايه عمال يدي زي كان دوكا ما ايه، كل حاجه محفوظه، بس كله مخازن القوت، كل قوت ياتي له زمن. بيقالوا زمن الفحم، وده زمن البترول، وده زمن مش عارف ايه، كل ده انظار ايه؟ الهندسه دي ايه اللي تتعمل ازاي دي؟ هندسه يعملها الحكيم الاعلم. فما دام قال يعقلون يبقى جاءت ماده المعقوليه. انظروا ايه اللي في السماء وايه اللي في الايه؟ وايه اللي في وايه اللي في الارض؟ واحنا كنا قلنا زمان من عجيبة التكوين الجيولوجي زي ما بيقولوا، انك انت تجد الجبال لازم يبقى لها قمه. يعني قاعدتها من تحت ايه؟ عريضة، ومن فوق اقل. زي الهرم كده تشوف. والوديان على العكس. الوديان لان الوادي بين جبلين. ما دام ادي اهو الجبل اهو، يبقى الواد هيبدا من ايه؟ من هنا. هات بقى اللي قبلها كده اهو، ادي الوادي الله. يبقى راس الوادي تحت وراس الجبل فوق. لما ينزل المطر بيتحس من راس الجبل، من الضيق يملى الضيق، كل ما ينزل يملى الواسع، كل ما ينزل يملى الواسع. تقول تعمل ايه؟ كل ما زاد الخلق ربنا يزود رقعه الايه؟ رقعه الاقتياد. كل ما يزود الارض يزود رقعة الايه؟ الاقتياد. ويزود رقعة الاقتياد يجيب لك مثلا غيريم من اوغندا علشان يعمل لك جلتة في النيل. شوف مرزوق منين احنا، مرزوقين منين؟ جلتة في النيل. جلتة في النيل دي كانت مية مالحة كلها. ازاي كبرت؟ علشان الايه؟ العالم معمول له حساب. بس اللي بيخسر الدنيا اننا نغفل حين نجد شيئا يسعنا، ولا ننظرش الى ما يتكاثر عشان نقعد نكثره. نبتدي بعد ما ننزحم نقول لك يلا نحيي الارض. طب كنت فين من الاول؟ كنت فين من الاول؟ ما انت كان يجب ان دي تمشي وياني، انما لا. فلما تبص بقى تلاقي القمه دي اتاخد منها شويه، نزلوا فين؟ في الوادي من تحت. بالشكل ده كل ما ينزل ينزل متناسب. دي يبقى هندسه ولا مش هندسه؟ يبقى هندسه وهندسه بالغير. ولما ينزل بقى تتخلق المعادن وتبقى يقول لك المعدن ده فيه حديد، الجبل ده فيه مش عارف ايه، الجبل ده فيه ايه، وتيجي صناعات تتطلب هذه الايه؟ هذه الايه؟ المسائل. ما دام لا يعقلون والعقل يشتغل، ادي ماده الشغل ايه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اللي ينتفع به مين؟ اللي ينتفع بالاعتبار ده مين؟ المؤمن. ليه؟ لأنه كل ما يشوف آية تزيده إيه؟ تزيده إيمانا. ولما تطبق الحكم التكليفي اللي انت مأمور به تلتفت تلاقي نور الإيمان يجي في إيه؟ يجي في قلبك. كل جرب نفسك كده أسبوع، عش أسبوعا على منهج الله، وزن نفسك وقيمها علشان تعرف الفارق بين أول الأسبوع وبين آخر الأسبوع. أقل ما فيها رب، أول ما يجيك كده أسبوع واحد بس الوقت بتصليه في وقته، وعرقك بتعرقه في حرف، مصرفك بتصرفه كده فيما حرم الله، ما تاخدش مش عارف ايه، عيش عيش اسبوع واحد في منهج الله، ثم زين نفسك بقى يقينيا، ثم تجد نفسك ايه؟ شفت شفافيه لدرجه انك انت مثلا يقول لك ايه؟ هنسبق لك ايه النهارده؟ يقول بلاش النهارده نقضيها كده مش عارف ايه؟ ما جبتش طبيعي. التفت وانت جيت كده لقيت اخوك اللي في البلد جايب لك البط وجايب لك الفطير وجايب لك المش عارف ايه وجايب لك الايه، انت ما انتش واصل ولا حاجه، مش فقير، لان بقيت صافي، بقيت منسجم مع الكون كله. ما دام منسجم مع الكون كله الكون ينقل لك ريحه الفطير اللي بينعمل لك، ينقلوها كده وحشين. ما قالوش ان لا اجد ريحه يوسف، طب ما هو ده لسه طالع من مصر وانت قاعد هناك. لما فصلت العيال ايه؟ قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف، منسجم مع الكون، مفيش مضر بينه وبين الكون. ما دام انت لما تكون منسجم مع جماعه سرك معاهم وسرك معاهم، كذلك الكون. هو ليه الكون فرح بمجيئه صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ليه؟ يقول لك والكون حصل كذا وحصل كذا والدنيا عامل زر وفرحت بالنبي. قال ايوه، لان الكون العابد ده الكون المسبح ساعة ما يجي الإنسان اللي عليه ويعصي يكرهه ويكره اللي جابوه ويلعنه ويلعن المكان يسبه والمكان يلعنه. فإذا ما بشر أن رسولا جاء ليعدل ميزان الإنسان لينسجم الإنسان مع الكون، ما يفرح مع الكون، لازم الكون يفرح به. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ده اللي تحت عينيكم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. شايفين بس يعني شايفين ولا هم مش شايفين، زي اللي بيسمع ولا بيسمع. نعم. ايه اللي مخليهم ما ينظروش كده ويتعقلوا المسائل؟ ما ظنهم بالله؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ بينتظروا ايه؟ الناس اللي بيكفروا ولا يؤمنوش بالله ويظلون كده في طغيانهم يعمهون، ايه تأمين المسائل تيجي ازاي؟ بقى مش فاهمين ان هم ما يجب ان لا ينتظروا الا ايام زي اللي ايام المكذبين للمنهج والمكذبين للرساله وموكب الرسالات من قدامهم كذا وكذا وكذا، بينتظروا ايه؟ كلمه هل ينتظرون الا ايه؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ مثل ايامهم اليوم وحده الزمن، وبعدين يجي الاسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين يجي السنة، وبعدين يجي القرن، وبعدين لما ارتقى هذا الإنسان ياخد من اليوم ايه؟ ساعات، والساعات يطلعها ايه؟ دقائق، والدقائق يطلعها ايه؟ ثواني، والثواني بكرة تطلع حاجة تانية. ليه؟ كلما تقدمت الأحداث في الزمن لازم تأخذ مقاييس أدق، تأخذ مقاييس ايه؟ أدق. فإذا كانت المسائل اللي احنا اللي شايفينها دي اليوم ربنا جعل وحدة الزمن، اليوم اللي هو ايه؟ ليل ونهار، لكن يذكر اليوم ويراد ما حدث فيه من احداث ملفتة، زي ما نقول يوم النصر، مش كده بنسميه يوم النصر مثلا؟ طيب نيجي نقول يوم ذي قار، يوم حنين مثلا، يوم احد، يبقى المقصود باليوم الحدث البارز الذي حدث ايه؟ لما تيجي تشوف التاريخ تجد فيه تاريخ كده اسمه تاريخ ايام العرب، ايام ايه؟ العربين، يوم بعاث، يوم كذا، يوم كذا، يوم امر، يوم اوطاس، يوم كل دي يوم يمثل ايه؟ حرب، يمثل ايه؟ حرب.